مبارك مبارك دشار نصيبا روزا روزادا محبوب حبيب شاكريبا مبارك مبارك دشار نصيبا روزا وفاق دلالا مبارك مبارك دشار نصيبا روضا دا محبوب حبيب شاكريبا قريبا روضا دا محبوب حبيب شاكريبا قريبا مبارك مبارك دشار نصيبا كمين دبر نند سرب نافقي كمين دبر نند سرب نافقي كمين دبر نند سرب نافقي ارداب دینشی اس حق لحبیبا ارداب دینشی اس حق لحبیبا مبارک مبارک دشار نصیبا روزاد محبود حبیب شاکریبا روزاد حبيب شاكريبا مبارك مبارك دشار نصيبا محمد أمين فريتا بعد خدايا محمد أمين فريتا خدایا محمد امین فرشتہ باند خدایا ادب در محبود مزار عجیبا ادب در محبود مزار عجیبا مبارک مبارک دشار نصیبا روزاد محبود حبیب شاکریبا روزاد محبود حبیب شاکریبا مبارک مبارک دشار نصیبا مبارک